على محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان بحثنا نظرات أو نظرة في كتاب الكافي. كتاب الكافي هو للشيخ الجليل محمد بن محبوب السلمي المسمى بأبي جعفر الأحرار. وعرب النفات يجب أن أحد الموارد المستثنات من جنده إذا كان محيط بعض جاء الجنة حول الحطار إلى نساء النبي في الحديث الطويل جاء ليس بالنبي فالعيط إذا كان ظاهر بل إلا إذا كان نسأل جنة بينها وقت الآن أقوى كلمة أقوى من ضعيف ترى عدنا في عرف من الدل على الدل أعلى فعلا. أما ذات الزمان كلمة الآن يظهر على أنه ما كانت يسأل دين بالزمان زيد المسمى بأبي جعفر الأعوى والمتوفى سنة 328 هجري 328 وقد ألفه في مدة 20 سنة على ما ذكر النجاشي في ترجمة الكليل. وقد عاش هذا السيف الجليل فترة الغيبة الصغرى وعاصر السفراء الكبار وتوفي قبل وفاة السفير الرابع وهو علي بن محمد السمري رحمه الله تعالى. فإن هذا السفير العظيم توفي سنة 329 بينما الكليني توفي سنة 308 أجل. هناك من قال بأن الكليني توفي سنة 327 وبناء على هذا تتحد سنة وفاة هذين العظيمين. وقد نقل الشيخ البحران الشيخ يوسف قدس الله وقدسه في كتابه المعروف بلؤلؤة البحرين، لؤلؤة ايه هذا اشبه بالكشكول، عن السيد هاشم البحران قدس الله روحه الشريف، صاحب واحد من الدوريات ها تفسير البرهان يا مدينة المعادي او عن بعض الثقات ان بعض حكام بغداد رأى بناء قبر الكليني فسأل عنه فقيل هو قبر لبعض الشيعة. هو تاسس يسمونه مبني شاف القبر ماذا مبني فسأل عنه يظهر على انه مبني شان الى شوي يونس وروضه لا موته فلم يرقه قيل هو قبر لبعض الشيعة فلم يرقه ذلك فأمر بحجمه وحفر قبره ولما وصل إلى الجثمان الطاهر رآه بكفنه لم يتغير فأعاد القبر وبنى عليه قبة. ماذا نقول بعضين سن الناصبين وهذا بعد بغداد هي كانت ذاك الزمان ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا يحتاج الى مراجعه انا بعيد اراجع جيد. ونقل ان بعض حكام بغداد حمله التعصب على هدم قدر الامام الكاظم عليه السلام وحفر قبره فقيل له ان هنا رجلا من علماء الشيعة يكفيك الاعتبار بحفر قبره فأمر طبيعي والمراد الكليني والمراد الكليني فأمر بحفر قبره ووجد بهيئته وكأنه قد دفن تلك الساعة. فأمر ببناء قبة عظيمة عليه وصار مزارا مشهورا. في بغداد صار هذا الشيء معروف قدس الناس. أنا ذاك الزمان سامع أبواب كثير، طبعا أنا بالمجلس سامع كثير شنو قبر الكليني، الكليني هناك شنو معروف في بغداد الشيعة كانوا شنو؟ ها؟ سألهم على سبيل الكذا ما أدري شنو ما يتأذى يعرفون يعمل كذا. هناك على اي حال مو بعيد واحد يسأل من اهل بغداد هناك زين. و ثم ان كتاب الكافي ينقسم الى ثلاثة اقسام، قسم باسم روضة الكافي، وقسم باسم أصول الكافي، وقسم باسم فروع الكافي. أما الروضة فهي جزء واحد يشتمل على بعض خطب أهل البيت عليهم السلام، ومواعظهم، وبعض القضايا المرتبطة بهم وبغيرهم. وقد ذكر الباحث المعروف سيرن علي محفوظ شيعي من قدماء انت عمره يجي سنة 82 قضاء هاي التاريخ والحديث والاستشهاد. لما المحفوظ السلام على مؤتمر الشيخ المفيد قام ثلاثة أحد الرجال واحد من أجل السلام قد ذكر أن الكليني هو عنده مقدمة هذه على الكافي، مقدمة هو الكافي، وهذا إذا واحد عنده كتاب المعروف وهذا الجزء الأول اللي على الروضة الكافي، أن هذا الحاصل إلى مقدمة هو الكافي. قد ذكر ان الحليمي لما اكمل كتابه بقيت زيادات كثيرة من خطب اهل البيت عليهم السلام ورسائل الأئمة عليهم السلام وآداب الصالحين وطرائف الحكم. فألف كتابا يجمع ذلك وسماه بالروضة لأن الروضة منبع أنواع الثمر. نظر هو ماذا في كتاب الذاكر يا شيخ حافظ كمان نظر في الحقيقة ماذا إلى الفروع يعني إلى الأحكام الفقهية يعني الذي مركز نظر عليه كلين هو زين. وأما الأصول أصول الكافي هذا كلامنا عن روضة الكافي كما في جزء واحد. وأما أصول الكافي فهو جزءان ويتضمن كل واحد من الجزئين أربعة كتب. فالجزء الأول يتضمن كتاب العقل والجهل ويبحث فيه عما يكتبه ذو العقل والجهل والكتاب الثاني باسم كتاب فضل العلم ويبحث عما يتناسب والعلم وفضله. والكتاب الثالث كتاب التوحيد ويبحث عن مباحث التوحيد والكتاب الرابع كتاب الحجة ويبحث عن ما يرتبط بالمعصومين. البحث عن علمه عليه السلام وأنه بأي كيفية والبحث عن إرادته وتاريخ حياته وغير ذلك مما يرتبط بالعلم عنه. وأما الكتب الأربعة للجزء الثاني من الأصول فهي كتاب الإيمان والكفر وكتاب الدعاء وكتاب فضل القرآن وكتاب العشرة. يبحث كل واحد عما يتناسب وعنوانه. واما فروع الكافي فهو خمسة أجزاء وكل جزء يشتمل على كتب مختلفة. من قبيل كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب الصلاة، كتاب الحوض، كتاب الحاج، كتاب الجهاد، وغير ذلك من الكتب شنو الفقهية. فالفروع إذن موسوعة، حديثية تختبر بأحكام الفقه. وعلى هذا فمجموع أجزاء الكافي كم راح تصير؟ ها؟ أحسن تماما إذا ريت المعاني. خمسة زائد اثنين زائد واحد يصير ثمانية. بقية الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد.